ويوم سبت ربكم واخشى يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده سيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يا صاحب الهم إن الهم منفرج يسل بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فاهتم بالله وارض به إن الذي يكسب البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله الجمع طيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الصقي ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله

ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين. ولقد وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة Oh, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض الله مثل نوري كمشكاة مثل نوري كمشكاة كمشكاة فيها المصباح الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب الله الله نور السماء كوكب الدرير توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية هنا نور على نور نور على الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية والله بكل بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله يسبح له فيها بالغدو ولا صار رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه يغشيه موج من فوقه سحاب ظلمات بطنها فوق باطن ذا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله يسبح له والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم عقل العاقل وعلم العليم اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العقل أنا الرحمن بي عرف وقال العلم أنا الرحمن بي اتصف فبان للعلم أن العقل سيده فقبل العلم رأس العقل وانصرف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو القرآن حبل الله المتين وسراجه المنير من أخذ به فقد أخذ خيري الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن فصدق الله العظيم الكريم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا. والحمد لله الذي أرسل محمدا خير هادي للناس ومبشر ونذيرا. أسأل الله العظيم أن يعلمنا القرآن بما فيه وبمن فيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ومع خير قارئ في خير ليلة مع الأستاذ العظيم والقارئ المجيد فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمهنة باي الزقازيق شرقية، تليفون 012 411 337.